السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، بالنسبة للمؤذن في الظروف الراهنة في هذه الأزمة التي نمر بها، أزمة وباء كورونا، متى يقول صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم؟ هل في آخر الأذان أم مكان الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، أم لا يقوله أصلا، يعني يؤذن أذنه العادي؟ بارك الله فيكم ومتعكم بالصحة والعافية. رحمة الله. المؤذن يقول صلوا في رحالكم بدل حي على الصلاة وحي على الفلاح.